تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هنا البحث بالنسبة للأقارب العصبة. جاء الفقيه في بحث أن الذكور يرثون دون الإناث. في هنا معنا فصل الذكور يرثون دون الإناث، شو نوعهم؟ قال وأربعة من الرجال يرثون دون أخواتهم. الأخ بيرث الأخت لا ترث، لكن اسمعنا وين بكون، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق. هاي أربع أنواع، الذكور بيرثوا، الإناث ما بيرثوا. مات مثلا، مات ابن أخوه لعارفه، ابن أخوه لعارفه، فبقي عارف بيك هو الوريث لابن أخوه، فشو بيكون لابن أخوه؟ شو بيكون نسبته؟ اسمه عم. طيب عارف بيك إنه أخت، فالميت ابن أخوه، فعارف بيك بيكون الميت عم. أخته لعارف بيك شو بتكون نسبتها للإمام؟ عمته. فالقياس انه الميراث يكون لعارف بيك بحيث انه اسمه عم لا العمة، وعارف بيك بياخذ للذكر مثل حظ الانثيين. قال لا، بس هون الشرع خص الميراث للذكر فقط، العم بياخذ، العمة اللي هي اخت الاب ما بتاخذ. ليش؟ لانها ضعيفة، فيرث العم. فاذا مات واحد وخلف عمه وخلف عمته، فالميراث لعمه وحده وعمته أخت أبوه لأنها ضعيفة ما بتأخذ. ليش؟ هذا نص جاء في الشرع، ما في كلام. أنت بدرس العم بحالك شو؟ بحالك لما ما بيكون الميت من الذكور اللي أقرب منه، ما بيكون من الذكور أقرب منه. ومثال الفرائض ما بيبين إلا بتمثيل، مات ميت وخلف زوجة مظبوط، وخلت عم نيحي، إيه؟ فالزوجة شو بيعطيها جمال؟ شكوم؟ ما لها أولاد، زوجة الله ما لها أولاد، إيه؟ ما تميت وخلت زوجة وخلت عم، تاخذ الربع الزوجة. ليش؟ لأنه ما لها أولاد، لأنه ما للزوج أولاد، وهي ما لها أولاد. الزوج ما له أولاد، عبرة بالميت مو إلها، بلكي هي إلها أولاد من غيره. بالنسبة للميت ما الأولاد يضلع للميت. طيب نعطيها الربع لأنه حصتها ربع، ما في شيء من أولاد الميت أنه يحجبها من الربع إلى الثمن. هاي أعطيناها الربع، هل يتاخذ بالفرض؟ العم شو يحط له؟ بنحط له عصبة، لأنه العم من العصبة، العصبة بنحط له قد إيش؟ سدس ولا ثمن؟ ما بنحط له لا سدس ولا ثمن، بنحط له عين، يعني دليل أنه بيرث بالتعصيب. فالمسألة من قد إيش؟ من أربعة. هاي بتاخذ واحد فرضا، هاي برصف بالفرض معنى فرضا، هذا شو بإيده؟ ثلاثة. صيفا ثلاثة أرباع، يعني ايوه ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع ما بحط لهم ثلاثة أرباع، بس معنى الباقي إن كني ثلاثة أرباع ولا ربع ولا نصف ربع، الباقي عن أهل الفروع. طيب خليكم معي، هذا مات ميت وخلف زوجة وخلف كمان مشان خاطركم بنت وخلف عم، نيه تتغير البنت اللي نعطيها هاي ما عرفت تاخذ بقى، غير الربع، ما عرفت تاخذ اي الزوجة الربع، صار لانه في بنت يعني اسمها مروة تاخذ ايش؟ الثمن. هاي الثمن البنت شو بتاخذ؟ النصف، لأنه ما في نحى من النصف، بده يكون يحفظ الإنسان أهل الفرائض مثل ما يحفظ عينيه وإيديه. هاي حطيناها النصف، هاي شو نحط اللون؟ عين، بيرث بالتعصيب، ما له شيء العاصب ما ليش معين. العاصب عطيتكم درس من الأول. العاصب اللي إنه تلت أحواله. مرة بياخذ المال كله إلى ما بيهني. مرة بياخذ الباقي عن أهل الفروض. ومرة كمان كلام في سركن بيطلع برا ما بيبقى له شيء. نعم. ما أبقى المسألة من قديش؟ قلنا ليس مسألة من قديش؟ ما بي أحسن هاي ثمان. هاي شو تاخذ؟ واحد. هاي شو تاخذ؟ أربعة. هذا شو بيجي له؟ لا ولاد العم ما بيغار؟ لا لأنه الولد ذكر أقوى منه. هلا ليش هذول ليش هذا عم ياخذ بوجودهم؟ كلهم إناث، الإناث ضعاف. أما لو صار له واحد أقرب منه من موديله يرد بالتعصيب بكشه. طيب بركي ما تميت، بركي ما تميت وخلى ابن أخ وعم، شو رأيكم؟ نعم. أيوه. ابن الأخ أنا نسيت صريكم في الأول لأنه العلم بحر. الميراث غض النظر عن كل شيء، الميراث بالتعصيب يكون بالترتيب. شو معنى يكون بالترتيب؟ يعني فيه كل واحد درجته أقرب يحجب اللي بعده. مفهوم؟ شو معنى بالترتيب؟ هذا شو؟ معناتها الميراث بالتعصيب يكون بالترتيب كما يلي، كما يلي، وهو مثلا الأول البنون وإن نزلت، ثاني الأبوة وإن على، ثالثة الأخوة وإن تفرعت، رابعا العمومة وإن بعدت. مثلا احكموا عليه. الميراث بالتعصيب يكون بالترتيب كما يلي: البنوة هذا عصبة وهذا عصبة وهذا عصبة وهذا كلهم يرثوا بالتعصيب، لكن كل درجة أقوى من اللي بعد من الفترة أبدا إلا درجة واحدة لا تحجب برا لكرامتها، الأبوة، مع أنه هي المفروض تنحجب بوجود البنوة. البنوة أقوى. مت أنت وخلفت أبوك وابنك، الابن أقوى، بس لكرامة الأبوة فالأب لا يحجب. ليش؟ مر معنى قاعدة من مبدأ أنه خمسة لا يحجبون: الأبوين والزوجين والابن والبنت. مو هيك؟ أيوة. فهون الأبوة ما تنحجب، ما تحجب الدرجة الأبل منها كرامة، ما بيكون الابن سبب حجب الأبوة لأنه هذا أصل ابنه. هلا هذا خلف ابوه هذا مفهوم؟ ايوه. فاجينا البنوة وان نزلت، مثلا الابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن ابن ابن، لو نزلنا لميت ابن فالبنوة قوية. البنوة هي درجة اولى، بعد منها الابوة وان علت، ابوه جدا جد جدا جد جد جد جدا، بس من ناحية أبوك، من ناحية أمك ما يرث، لأنه من ناحية أمك الجد، من ناحية الأم من ذوي الأرحام لأنه ضعيف، مفهوم؟ ما يرث. فالأبوة وإن علت، الأخوة وإن تفرعت. ما في من يتخلف أخوه ابن أخوه، لكن إذا موجود الابن الأب يرث، الأب يرث كرامة للأبوة، لكن إذا موجود الابن الإخوة ما بيرثوا، إذا موجود البنوة العمومة ما بيرثوا. نزلنا لحجبهم تركنا هاي، نزلنا لهاي. إذا موجود الأبوة الأخوة لا ترث. أبناء وإن تفرعت، شو معنى وإن تفرعت؟ الأخ ابن الأخ عيلتها. فإذا موجود الأبوة لا ترث الأخوة ونوعها الأخ وابن الأخ، الأبوة أقوى، مفهوم لحد هون؟ ارجعنا لهون. إذا موجودة درجة الأخوة للميت العمومة لا ترث، لأن الأخوة أقرب، أخوك أقرب من عمك، أخوك لأنه قريب. لما ما موجود بقى هون الأخوة ترث العمومة كمان نفس الدرجة، فيها قريب وفيها أقرب. الأخ يرث، ابن الأخ بوجود الأخ لا يرث. ابن الأخ لا بيكون ابن الأخ ابنه، لا بيكون ابن أخوه لا يرث، لأن درجة الأخوة أقرب من درجة بني الأخوة. إذا موجودة العمومة عمر ابن العم لا يرث، لأن ابن العم بعيد عنك درجتين، العم بعيد عنها درجة واحدة. فدائما معنى قاعدة، إذا موجود عاصبين في مستوى بعضهم، في قريب وأقرب، الأقرب يحجب القريب، مفهوم؟ معنى قاعدة قالها الرحبي: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. معنى هالبيت هذا كقاعدة أصولية، يعني ليس لصاحب الدرجة البعد مع صاحب الدرجة القربة حظ ولا نصيب، مفهوم؟ ايوه. طب يطلع المعنى لما وجد، لما انتوا اخذين القاعدة هاي، لما وجد مو ابن الاخ الا الاخ هذا شو صار؟ هيك وهذا هيك، هذا برسم التعصيب، هذا شو هيك؟ محجوب. شو اللي حجبوا؟ هذا ما هذول؟ طيب بالأكثر ما برسم غير واحد. نعم؟ بالأكثر ما برسم غير واحد، برسم أكثر بالمثلية هون لكن هون ما حجبوا بعضهم، كحجبوا بعضهم يحجبوا بعضهم، لكن في مرات بصير مع بعضهم برسم التعصيب هو برسم. فهلأ الأخ مثلا ورث أخذ بالتعصيب، هون المسألة من 8، شو الباقي كارثة؟ هذا شو أخذ صدق. لو كان بني الأخ ابن أخ خلص، كل درس بالأخوة وإن نزلت حجبت الدرجة اللي بعد منها العلوم، مفهوم؟ طيب لو موجود، خليكم معي، إذا بنت الأخ بدل ابن الأخ، باخذ شيء بنت الأخ، بنت الأخ وين بنت الأخ؟ بدل العم يعني الأخ، وبنت الأخ ولا العم. بنت الأخ لا ترث. ليش لا ترث؟ لأنه معنى سلم جدول في الأول، الوارثون من الرجال والوارثون من النساء، فبنكون حافظين الوارثين من النساء ما في بنت الأخ، بنت الأخ من ذوي الأرحام لا ترث. ابن الأخ هلا عم نقول أربعة يرثون دون أخواتهم، العم يرث، العم لا ترث، ابن الأخ يرث، بنت الأخ لا ترث. طيب مين كمان؟ متوفى متوفى الأولاد ما في أولاد، واحد موجود واحد متوفى. أيوه يعني متوفى له أولاد. أيوه يعني يصير الأولاد من عمه، من عمه من أخ إذا أخوت ولا أخين، إيه؟ واحد منهم موجود والثاني متوفى، متوفى له أولاد، إيه؟ يعني يكون من لا متولايا. لا لأنه موجود الأخ أخوها، الأخ أقرب من أولاد الأخ، مفهوم؟ إيوه. فلو كان هاي إذا من مثلها نصيب تنفيذ مثل البحر واسعة كثير، فرد رجعنا فهون بيقول إذا موجود أخ وهون إخوة وأعمام، مفهوم؟ أب مات ميت خلف زوجة وبنته وأبوه وأخوته أعمامه، أولا درجة الأبوة تظهر، درجة الأبوة أقل، فهذول محجوبين كلهم. اللي حجبهم مت انت مثلا خلفت زوجتك وبنتك وابوك واخوتك، ابوك اللي رباك بيحجب، لانه عصبي رجل بيحجب كل اخوتك، الاب اقرب ما في اشكال. اما لو ما موجود الاب موجود الاخوه بياخذوا الباقي الاعمام بيحجبوا، اذا ما موجود اخوه الباقي الاعمام، فكل درجه من هذول بتحجب اللي بعد منها، الا الابوه لا تحجبها البنوه. ليه؟ للاحترام. لا الام ما لها علاقة، يعني هلا مثلنا هون الاب لو كانت ام الام لانها ضعيفة، النساء لا يرثوها بالتعصيب، نحن عم نحكي الذين يرثوها بالتعصيب، الام لا ترث بالتعصيب، ترث بالفرض، كل اللي جرته بالفرض ضعاف تاخذ فرضها وتمشي، اما اللي جرت بالتعصيب بايش ما بيخلي شيء. فعن يقول واربعة يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام. العم يرث ابن الاخ دون العمه صرف هون. طيب وبنو الاعمام مات ميت خلف ابن عمه، ابن عمه وبنت عمه، ابن العم بياخذ بنت العم، بيجي تكون بنت العم اخت لابن العم بيكون بنت عمه كمان، بنت العم لا تاخذ. ليش نساء من ذوي الارحام ما بياخذوا؟ العم وابن العم وبنو الاخوه مات ميت وخلف ابن اخ وبنت اخ، ابن الاخ يرث بنت الاخ لا ترث. ليش؟ هيك حكمة الله، لانه هدول النسوان ضعاف من ذوي الارحام، اما هدوك عن مرته بالتعصيب اقوياء، ما في نساء مرته بالتعصيب. ولم يكن ولم شو ولم طيب وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ما في من النساء من يرث في التعصيب إلا المعتقة اللي اشترت عتق وعتقته، فإذا ماتوا وكل حدا من جرته في التعصيب اللي اعتقته ولو أنت إلها فضل عليه أبدا. أرجعنا وبنو الأخوة وعصبات المعتق، عصب وعصبات المعتق. المعتق إذا وعصبات المعتق هو المعتق، المعتق مثلا إذا واحد عتق عبد والعبد لما بده يتوين جرته السيد تبعه، السيد مات، مين يرث العبد بعد موت السيد اللي معتوق؟ يرثوه عصبات السيد، ايوه يرثوا ابنه ابوه اخوه عمه بنته ما ترثوا، مرته ما ترثوا، الا العصبات تبعت موت الرجال. هذا ايش؟ ما ظهر عصبات الموت من الرجال. اي نعم. طيب في صرع رايح منوه يكون عنه تنويه، وان كان هو مو بحثنا هون، هذا واسع. سيدنا علي استعاذ بالله منه، ميراث الجد مع الاخوة، ميراث الجد مع الاخوة بعطيكم عنه لمحة وجيزة بس، انه في الميراث نوعين يا ابو طارق، تصير شو النوعين؟ في مذهب ابو حنيفة ما صار خلاف بين الفقهاء بين ائمة المذاهب إلا في الجد. أبو حنيفة الله يرضى عنه حجر في جعل الجد، الجد جعل مكان الأب، إذا مات ميت سهل اللؤلؤ لك، إذا مات ميت شوي شوي مشان ما غبرنا جري بالكنا. الجد إله في الميراث نوعين في المذاهب، أبو حنيفة لحاله بدي أعطيكم إياها لكن كثير تبقى خاتمة للبحث وفيها خروج من التعصب المذهبي، لكن تقول الكتاب ما تفهموا بالكتاب كنت تفهموا مني. الجد ديروني بالكم شوي تمامها، الجد في المذهب في المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي، هلا نحن عم ناخذ الفرائض على المذاهب الأربعة لأنها نص ما فيها اجتهاد، اللي فيها اجتهاد مسائل الجد. مسائل الجد يا عرفتي اختلفوا في ثلاث مذاهب في جنب ومذهب واحد وهو مذهبنا نحن الأحناف في جهة. عند أبو حنيفة الله يقدس سره ويرضى عنه نزل الجد منزلة الأب. معنى منزلة الأب إذا مات ميت وخلف أب وإخوة مين؟ ده مين الميراث؟ للأب. وهدول حجبهم مين؟ للأب. هذا في المذاهب الأربعة. الأب أقرب مفهوم؟ طيب. إذا بدل يا أسيادنا الكرام بدل الأب إذا جد في مذهب أبو حنيفة نفس النظام إذا لم يكن أب للميت إلا فيه جد وإخوة الجد بينزل منزلة الأب يحجب الإخوة احتراما هذا رأي أبو حنيفة هذا رأي أبي حنيفة لوحده فقط أما رأي المذاهب الثلاثة المالكي الجد تراسي كبيرة نعم يعني أبوه وأنا عرفت نعم أما رأي المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي إنه الجد لا وصل لها المرتبة الجد بيحسبوه مع الإخوة ما بيحجبهم طولها وعرفها تغيير أعطى حريش وعين يطيح مكتح كريتهم وأرجى منه كمان الكريت مذاهب قالوا أموت مو بيحجبهم لكن بيحسبهم إنه إذا كانوا هم اللي يهتوى بياخذ الحصة الأحسن شيء بياخذ الحصة أحسن شيء أيوة وما بيحجبهم هذا رأي كتب مذاهب زين من خرج من مع سيدنا وإمامنا الأعظم أبو حنيفة تلميذين أبو يوسف ومحمد هذول التلميذين اللي ثبتوا المذهب قالوا رأينا مع الشافعي والمالكي والحنبلي إنه نعطي الجهد نقلع الإخوة ونعطي الجهد أطولها كثير لا منخليه خالف شيخهم أبو يوسف والإمام محمد خالف شيخهم ومسلوا مع الأئمة الثلاثة إنه يورثون الإخوة مع الجد في المحاكم الشرعية في القصر العدلي وفي محاكم مصر مع المشي على المذهب الحنفي مشوا مع المذاهب الثلاثة وورثوا الجد والإخوة مع الجد ما حجبوهم بقي اللي في اجتهاد لحاله إنه الجد بيخدم الإخوة مين؟ الإمام أبو حنيفة لكن الرأي العام وحتى الأحناف نحن الأحناف نورث الإخوة تمشيا مع رأي كت مذاهب ومع أئمتنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني لكن مع ذلك من بين رأي أبو حنيفة ما نقول هذا مو جاي هذا رأي وجهة نظر اجتهاد المسألة مو نص لو نص المسائل اللي جاي نص من القرآن أو من الحديث ما في خلاف ماشي أربع مذاهب لكن هي صار فيها شوية اجتهاد رأي أبو حنيفة إنه الجد احتراما له من نزل منزلة الأب مفهوم؟ أيوة أما القول اللي ماشي عليه في المحاكم الشرعية الأحناف والشافع أن الإخوة لا يعجبهم الجد بل يتركون رأي الإمام ويأخذون برأي الأحناف أبو يوسف ومحمد ويمشون مع المذاهب الثلاثة ويورثون الإخوة مع الجد ولكن له الحالة الحسنة مفهوم؟ لنا نعم مثلا بدل ما حطينا هوني عصبي نحط العصبي عليهم كلهم الإخوة بدنا نحصرهم كم أخ؟ مثلا إخوة اثنين إن كان اثنين هيك صاروا ثلاثة وهيك بنات ما في بنات ما في فالمسألة من ثلاثة واحد واثنين صار هو واحد منهم صار هو واحد منهم إذا كانوا الإخوة كتار بلكي كانوا إخوة هذول قديش؟ 20 إخوة الميت هلا يقولوا ذكور وإناث ما تفرق كانوا ذكور وإناث أبدا فمنحط الجد هو عينة أم صالح كرامة لعيون أبو حنيفة ما نحرم نحطه كواحد منهم لما بيكسروا بنحطه هو من عينكم صالح بنحط له قبل كل شيء السدس السدس شوف شلون طلع احسن منهم السدس المسألة احسن من قديش نعم ستة هذا اعطيناه واحد واحد من ستة هذا احسبكم هو قديش اخذوا خمسة هو اخذ واحد من ستة هم من العشرين قديش اخذوا؟ خمسة قديش واحد طلع له قديش يعني؟ ربع عراب فأصبح و الجد لا ينزل ولا في حالة من الأحوال عن السدس ليش؟ كرامة الإنسان قد يكونوا في مرات الإخوة اللي فرضها فرض يكونوا 30 يكونوا 10 على اساس انه يقول له هو اللي بحكايته الخور شوي، لا ياخذ اقل اقل اقل شيء سلسله المال. ايه فاصبح هو اخذ قد ايش؟ قد شيء ثلاثه او اربعه. ايه اخذ قد اربعه. ايه البحث الذي يتعلق باختصار وعرفنا راي المذاهب فيه في الجد والاخوه إنه بحث طويل. شو سيدنا علي قال؟ أما الجد لا حياه ولا بياه، فإن مسائله حيرت أولي الألباب. هذا إنه بحث إذا من بحثها مسألته أصعب من باب الفرائض من أول خطوة لآخر خطوة، ما هي أصعب منه؟ لذلك أعطيناكم عن نوطة وتركنا إخوة أشقاء أو إخوة لأب. أما إن كانوا إخوة لأم، الإخوة لأم يحجبهم. ايه الاخوان الام اللي بيحجبهم قديش؟ ستة. الاصل وان علا من الذكور الاب والجد، والفرع وان نزل ان كان ذكور واناث الابن والبنت وبنت الابن وابن الابن. مفهوم؟ ايوه. هي صاروا ستة، الاب والجد وهذي اربعة، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن بيحجبوا اي اخوة الام. ايوه لذلك الاخوة الام محجوبين بالجد. متى ما شفنا انه بده يكون حصته بدها تكون اقل من ثلث المال نقيم السدس ابدا، والباقي كله شو هي بنقسم عليهم ايش؟ الباقي كان سته بياخذ سدس. ايه كان سته انا تصور صحيح. انتهينا الان من بحث الفرائض على حسب رأي صاحب الكتاب بالإيجاز، يعني وصار وما لا يدرك كله لا يدرك جمله. أما دمس الفرائض بيكون في كتاب أوسع منه وإلى آخره، لكن سيدنا أبو الخير أمر أنه يعني ناخذ مختصر عنها من البحث حتى الإنسان يصير عنده شيء ولو إلماع بعلم الفرائض أحسن ما يكون بلاه. والآن ابتدأنا انتهينا ان شاء الله. بس سلامي ماشي مسألة مسألتين انتهى الوقت أمركم. طيب على عين مثلا إذا في حدا بجهنة ومسألة إذا في جهنة ومسألة يطرح قاضي حلو له يعني. سألت الأخوة سواء كانت بن أو صبي جرسه إيه؟ فأنت قلت العصبة اللي كانت تنفكر. ما أنا قلت الأخ والأخت بيرثوا بالتعصيب، لكن أولاد الأخوة إذا مت أنت خلف ابن أخوك وبنت أخوك، ابن أخوك بيرث بنت أخوك، ما تميت خليك معنا، ما تميت وخلف ابن أخ وبنت أخ، هاي أبو هاي هاي بيقول هاي أختي قلتوا لي أخي الميراث كله إله وهي محجوبة، فالميراث كله جاته هو، هي ما بتاخذ. ليش؟ هو أقوى منها، هي من بني الأرحام. وكمان مات من يتخلف عم وعمي، هاي أخت هذا، فهذا بياخذ، هاي ما بتاخذ. خلف ابن عم وبنت عم، ابن العم ياخذ، بنت العم ما بتاخذ، مع انه هاي اختها ما بتاخذ. ايه اما الاخ والاخت بياخذوا، اما ابناء هون ابن الاخ بياخذ لانه قوي عصبي، بنت الاخ ما بتاخذ. هاي خلصنا منها. غيره الاراضي الزراعيه الى شيء تقريبا ترجع عن هالنظام هذا في مثل يعني العقارات تسافر بيوت وكذا. سؤال ابو اسمه ابو عصام، سؤال وجيه. هذا في الآنين بيقولوا انه الشيء المشجر المشجر بياخذ الذكر مثل حظ الانثيين، اما الشيء ما المشجر الاراضي العقاريه تاخذ البنت مثل الصبي. هذا مخالف لقانون الله واللي بيمشي عليه بده يدخل النار، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فان كان القانون بيقول إن كان الأراضي أميرية أو زراعية أو مشجرة أو غير مشجرة. الله حط آيات ما فيها خلاف واردة مكعين الشمس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بالحجر والمسبحة والمسواك والعبريت والشحافة والشجر والحجر والتراب. في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا واحد يقول يا أخي القانون بيعطي البنت مثل الصبي في الأراضي المشجرة هيك القانون، هذا قانون إبليس، هذا قانون فرنسي روماني مو قانون إسلامي. قانون الإسلامي الله عم يقول نوصيكم وصيتي إلكم، واللي بيخالف وصية الله من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وأخذ البنت مثل الصبي هذا هضم حق الصبي الذكر، ما في إشكال. لذلك المؤمن اللي حاسب للموت حساب بده يجلس في القبر وبده يتحاسب، ما ممكن ياخذ زيادة إلا مثل ما الله قال. وصية لمين؟ لا لا، لأنه لا وصية للوارث. البوصي بيكون بيدخل النار لأن النبي منع، قال لا وصية للوارث، ما زال الله أعطاه حسنه، أنت ليش حتى تعطيه؟ مفهوم؟ خلاص غيره. الوصية طبعا بعد الموت ما زالت من حياته أعطاه شيء ثاني هذا. نعم يفرقوا أحيانا بين الوصية. الوصية هي بوصيها بعد ما يموت، بعد ما يموت بتقيمه لحسين هالأرض الفلانية. ليش؟ أنا بحبه زيادة، حبه بدك تحطه بالنار أنت وياه. ما في. تراك القسمة لله. أما في الحياة إذا الأب وجد بعض الأولاد ضعيف، فقير، مريض، فيه علة، فيه مرض، إذا بيعدلوا أنا استشارني بعض الإخوان اللي بيسمعوا درسي، عندي بنت مقعدة ما بتحسن تمشي إلا بالمشوية على ظهرها جانبي، هل هتكبر يعني يقتلوها ما تكبر؟ قال لي بدي اقتلها مربع مشان إذا إجا واحد بدي يتزوجها يلاقي بياها عن هبكة يقبلها. قلت له قال لي بيجوز، قلت له 50 بيجوز، حتى أخواتها قلبهم يضل هيك. ليش؟ لضعفها وعجزها ولإيش؟ لهالمرض اللي هي فيه. صح. فهون إذا حب أبوها إنه يعطيها في حياتها ويكتبها ما عليه شيء. ليش؟ مبين عجزها، عاجزة. وجيز إذا إجا واحد شاف عندها بيت بسؤال شيء 300,000 بقول لك شو خسران عليها؟ يعني شو خسران عليها؟ بتجري عندها وتنين عندها وغن صالح، فيها شيء؟ ما عليه شيء. أما أولاد كلهم مثل بعضهم، لا في شيء، وأي بحب محمد أكثر من حسين، رد بيتك بس تاخذه على النار. خليله اسمة الله. ولا واحد يقول يعطي ولد عن ولد إذا كان كلهم في البر سواء، وكلهم في التقوى سواء، وكلهم في الإعطاء لأبوه وأمه سواء، لا يعطي شيء عن شيء، لأنه يزرع العقوق في قلوبهم ويزرع الأحقاد في قلوبهم، وهو بيكون هو الأصل. مفهوم؟ أيوه. هذا اللي يمشي حاله يحكيه، هاي بخطوط عريضة. هنالك فيه استثناءات على حسب الظروف. مفهوم؟ أيوه. غيره حال هذا عمات البيت لو انتم ما عنده غيره البيت. ما عنده غيره مثلا حرمه اذا ما عنده غيره مثلا هل يكونوا هم اقوياء وهم اولا رضيانين وهذا في شيء يعني تسلم به النفس والضمير وكرسها. يعني فروض انت هي اختك انت بتروح اجريك صار وما عندك شيء بتروح بتشتغل وبتنام وين مكان اما هي مكرسها ما بتشن تمشي كرسها مكرسها نور يعني مشغولة خلقة يعني. فانت قلبك اللي اخوانك طيب لك انت اللي كنت بالطريق وصار مطر بتحسن تجي لتحت ايش البلكون هي ان كانت بالطريق ما اذا ما واحد انا مضل بالطريق فقلبك بحن. هي استثناءات خاصة يعني افضل انه يترك بالنسبة للميراث انه ما يقوم بحياته ما يفضل حدا حدا يتركه كله لا لا ترك مثل ما الله قسم. نعم. بس الله بيعرف يقسم مثلك ولا لا خليها لتقسيم الله إلا إذا وجد مثل الحالات اللي إذا وجد هناك حالات وعيد إيه إذا كان كلهم تبعضوا لأنا ردي فلان لا لا لا أبدا أبدا تزرع الأحقاد والنفور بينهم ولعل إن شيء يقتلوا بعضهم أبدا. أما هل أنا سألني أخواتها كلهم عم يبكوا عليها هذا الشيء طبيعي فطرة ما الحق إيه اذا في شي ظروف دعت هيك هذا ما اسمه فضل ولد عن ولد. اي اعطاها لانها ملكة ما في كلام. ايوه ايه بدك تعوض على البنات كمان اما لما تتنازل يعني واحدة قلت لها شلون قالت لي انا بدي اتنازل احقي قلت لها ليه قالت لي كل البلد انه البنات ما بيعطون اذا بدي انا خاف لحتى اخي يقتلني يعني تتنازل حياء وخوفا اما هي والله بتحب نفسها اكثر من اخوها بمليون مرة شو هالحكي شو فايدها من اخوها حب انها تاخذ جيد عن جيشها اما اذا تنازلت بيكون حياء وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام ما في اشكال في بعض القرى بيعطوا للصبي لدى اخوه صحيح ايه احنا عم نحكي هذا من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة نعم في غير شيء نسأله كون هذا الكلمة قطع وارثه من قطع ميراث وارثه مثل حكي اللي عم نحكيها ابو عصام ان معناتها فيه دارج يعني عادة وعرفا في بعض النواحي اذا في الارياف او في بعض المدن ان الميراث بياخذوه الصبيان اما البنات اللي بيتزوجوا بيصيروا زوجات الاغراب ما لهم حصص من مال اهليهم هذول الاباء والامهات قطعوا ميراث وارثيهم وهم البنات مو هيك ايوه الله قال لما كانوا في الجاهليه يعطوا الذكور لم يعطوا الاناث نزلت ايات خصوصي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء ليش عم تحرموا ايها الجاهل ايها العرب عم تحرموا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون قل منه او كثر فكمان هم عم يعطوا عم يقطعوا ميراث النساء اللي الله اوجبه ان عم يقطعوا الله بده يقطع ميراثه من الجنه هل معناتها مفهوم صحيح ما بكل هم خيو شو لا حكي سؤال صغير بس خليك مني شوية ممكن ولا صغير طيب أربع خمس سنة الواحد يجب طعمه يعني دائما تقريبين سوى الجامل ولا سوى إن شاء الله ما عليك شيء ما عليك شيء ايه طول بالك إذا هو أساء نحن نتركه الله عليكم ولا ما عليكم يلو ان يعطيه حس كل الله اعطاه اياه ويشطف الحق وبينه وبين الله الله يشطف بدبره بس والحمد لله يا ربي شو بدي ساوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل اجمعين وبعد فصل في الوصية وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم هذا كلام الماتن أبي شجاع وأما تعريف الوصية العام الوصية هي تبرع خير وفعل معروف وبر وإحسان لكنه مضاف لما بعد الموت وإلا هي من التبرعات ومن فعل الخير والبر والإحسان لكن لما أضفناها لما بعد الموت صارت وصية أما لا تفرق الوصية من حيثية كونها فعل خير الوصية والهبة والهدية والإنفاق والصدقة كل فعل خير لكن لا نسمي انه هذا حجي وهذا حجي لكن هذا حجي محمد خير من الميدان وهذا اسمه محمد زهير من المسجد تسميها فالانفاق وتنفيذ لما بعد الموت اسم وصية. أيوة. ثم مكانتها في الشرع، الانفاق في الحياة افضل من بعد الممات بشهادة النبي. الوصية الله جعلها للي اسرفوا في حياتهم ما فاءوا الا في اخر لحظة، فالنبي يقول ان الله تصدق عليكم في اخر حياتكم بثلث اموالكم، ما بتملكوا غيرها، اما في حياتكم بتملكوا كل اموالكم. هلا لو واحد منا بريد يقول انا ما وصيت، انا اعطيت مالي للشيخ الفلاني او للمشروع الفلاني او للطريق الفلاني او للجامع الفلاني، ما حدا بيقول له بجوز وما بجوز، هو حر في ماله، الله والاسلام اعطاه ايش؟ اعطاه الحرية. لكن لما بده يكون على فراش الموت ويقول وصيت، لو قال وصيت بنص مالي او بثلثين مالي والورثة كلهم تبعاته يقولوا له ايه امرك، الله يخلي لنا اياك وموافقين عليك ومنضي لك بالعشرة، بعد ما يموت انه والله ما من طالع ولا اشي، ما بينفذ من كل ماله ومن ثلثين ماله ومن نصف ماله الا الثلث اللي الله اعطاه اياه فقط، والثلثين بيجوا لمين؟ للورثة. ان اجازوا قالوا نحن من بننفذ كلام المورث تبعنا كان به، واذا ما اجازوا انهم الخيار. لذلك النبي يقول درهم يتصدق به الرجل في حياته خير من 100 درهم بعد موته، مع ان اللي بعد موته خيرها، لكن وين في الحياة؟ هذا النبي هيك يعني بيطلع على حسب قول النبي. اذا تصدقت هلأ بحياتك وانت شديد عديد صحيح بألف ليرة احسن من 100,000 بعد موتك. اللي عم تتصدق به في حياتك هذا صار في حيز اليقين، اما اللي بعد موتك وحطيت عليه وصي الاكبر دين المفتي العام، بدك غير هيك شيء؟ ما بتعرف شو بيصير ظروف انه تتغلب على المفتي العام وتتغلب على البلد، ما بنعرف شو بيصير، يعني هذا صار يعني مرجو الايش؟ التنفيذ. صرت انت يا ميت تحت رحمة المنفذ وتحت رحمة الظروف، ما بتعرف شو بيصير، صح ولا لا؟ ما في اشكال. لذلك الوصية جعلت ملحق وجعلت يعني خير لما الانسان ما فاق على حياته الا في اخرة حياته، مع ذلك من قد ما الله رؤوف رحيم قال معلش تصدق عليكم بثلث اموالكم في اخر حياتكم. البحث ضروري. بعدين الوصية كانت في اول الاسلام واجبة بكل المال، الوصية كانت في اول الاسلام في بداية نزول التشريع واجبة مثل فرض الصلاة بكل المال. شو الآية؟ كتب عليكم، اسمع، كتب يعني فرضه، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا إجى الموت للواحد لواحدكم، إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، الخير هو شو تفسيره؟ بالمال، لقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود كفور، وإنه على ذلك على الكفر لشهيد، وإنه لحب شو خير؟ الصلاة والصوم، لا، لحب الخير بالمال. فأصبح القرآن سمى المال خير. فهون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا جاء الموت إلى أحدكم، إن ترك خيرا، إن ترك مالا، الوصية واجبة ومفروضة للوالدين والأقربين، يوصي بكل ماله للوالدين والأقربين، الأقرب فالأقرب. فنسخت الوصية ووجوبها، نسخ بنزول آية المواريث. لما نزلت آيات المواريث اعطوا الزوجة الربع، اعطوا الأخت النصف، اعطوا البنت النصف، اعطوا مثلا فلان، لما نزلت آية المواريث انتسخ وجوب الوصية وبقيت سنة. وبعد النسخ فيه قول للعلماء أن الوصية للآن واجبة. منين أخذتها واجبة؟ من الوعيد الشديد الذي قاله النبي: من مات من غير وصية حشر بين الأموات أخرس. فاللي بده ينحشر بين الأموات أخرس، هذا أصبح الوصية لازمة. وبيقول النبي: ما حق امرئ مسلم أسلم ودخل في الإسلام، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه؟ قال يعني ما بحق ولا يحق ولا يجوز للمسلم إذا بيملك شيء يوصي فيه يعيش في الحياة كلها بس يا ليلتين يا ثلاثة، وما يكون يكتب وصيته تحت رأسه مشان إذا فاجأ الموت أو انعجته الموت عن طريق فجأة دهسة سيارة أو نام نافة أو سكتة قلبية، فإذا بده يستنى لحتى يوصي يجيه الموت وما بفيه. لكن إن كان دائما وأبدا الشاب والرجل الكبير والمسن يكون كاتب وصيته، والوصية ما تفهموها فقط إنه وصيتي عندكم السجادة للجامع، الوصية أن توصي ورثتك من بعدك وأن تكتب حتى إن إجت غير ورثتك حتى يقولوا إنه هالميت اللي مات شو عليه وشو إله، تكون كاتب الدين اللي إلك مع الناس والدين اللي عليك للناس. وتكون تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. إبراهيم بنيه لا تموتن إلا وأنتم وأقيموا الدين لله، فتوصي عيالك وأولادك أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأحذركم من الوقوع في معاصي الله، مشان بعد ما أنت إذا متت وزوجتك أو أولادك فعلوا المعاصي مشان ما إلى وجه يقول لك اسمع أنا وصيت، تكون مكتوبة وصيتك. والله يا أخي ما له عدا موصي الزلمة، ها موصي لأنه بجوده لا تعلم ماذا يحدث بعدك، فبتوصيهم بتقوى الله وبتحذرهم من الوقوع في معاصي الله، وشو إلك دين تحكيه تبقى كاتبه بدفترك مشان نرجعوا لدفترك، هذا الدفتر كل أموري في هالدفتر، وشو عليك بتكتبه كله بالورقة بشكل واضح انه قاعد يقرأ وزيد من الناس يعرف ايوه. وبعدين شو بدك توصي خير لجامع لمعهد علم شرعي لطلاب علم الى اخره، وبدك تكون كمان موصي واحد يكون تثق به ولك الشرف بوصيته عند الله سبحانه وتعالى. انا اوكلت تنفيذ وصيتي الى الرجل العالم الفلاني، هو اعرف مني دينا وفي الشرع وفي الخير كله. فالوصية خلاصتها فيه من العلماء من يقول رغم انها اتت ايات المواريث ونسخت وجوبها بقيت واجبة لحث الشارع عليها، ومن العلماء من قال انها نسخت من الوجوب وبقيت سنة، ومن مات على وصية مات على نور وعلى هدى وايمان. إذا كتبها سيدي حتى مع واحد شخص ابني يعني كمان مني وتحت راسي مني كل سنتين جددها بجددها جددها ولا خليها إذا جدد أمور فيها ما جدد شيء ما جدد بالظن، أما بصح إنه يجددها كل سنة وكل شهر وكل جمعة. أنا ما كان معي مصاري وكنت عم أقول إنه طالعوا 1000 ليرة من بعد اللي إجاني خير خليه طالعوا بدل 1000، 2000، 5، 10، بينما إنه كنت عامل هذا مشروع صار لي مشروع أفضل وأحوج بجددها من حد إلى أحسن. أما إلا لسه حريمة على عادتها القديمة شو بدنا ننزع مسطرة الوراء يا زلمة؟ شو بدنا نعمل؟ فاكرين فيه نحن الأمن يقول واحد أبو مني يعني العاقل شوية مسجلها بس هو أصح يقول كله من الأخير ستة لا أجل صح مسجلها بكون أصح وين تجيلها؟ لا يسجلها بالمحكمة هيك برأيه يعني سيدي سيدي إذا إلك أمان أبي أماني أنا وكل هيك واحد ثاني يا ربي هيك أرسلي إذا بيحسن ينفذها هو يعني ما في حدا يعارضه لا تتعبوا، وإذا بتلاقي بجوز إنه يصير في الطريق عراقل بتصير المحكمة بتساعده. إيه بالفرق مثلا في عندنا بيت مثلا تقريبا وفي دكتور وفي كذا مكتوب مسير الناتج المنفول وكذا وكذا بعدين قال لي هذا ما بصير جوابته يعني مصاري حددها قال في سيدي يكون أحسن فهي يصاب لنا باب مجهول في ايه هو أحسن مشان أريح إله مثلا مشان إذا قلت ثلث مالي لما قلت ثلث مالي بده يروح يقدروا ويقيموا السجادي والراهب والشغلة لك أما أنت قدروا في فكرة ثلث المال قديش بيطلع بيطلع ثلث المال ب 200 ألف قول سيدي 200 ألف فرد مرة قولي 200 ألف إن شاء الله يطلع أكثر كذا بيكون أهون مثلا مشان 150 ألف سيدي صح هذا صح يعني إيه أحسن الله يخليك يعني هيك هيك زي كبيرة لا أي هيك بس كبيرة يعني إيه هيك صح إيه صحيح سيدي مو صحيحات ناظر الناظرين عليها الوصية ضروري لأنه الوصية الوصية مثل السيارة إذا بيشتريها ب 500 ألف وما جاب لها جاء لها سائق ليش هي؟ الوصية هالمصحف هو كلام الله اذا ما جبت له قارئ يقراه مكتبتك اذا ما جبت له قارئ يقرا ايش الفائده ايش الفائده فالوصيه القاء تبعها الرجل اللي ينفذها ويحسن تصريفها في ما يرضي الله طيب قال وهي في الشرع الوصيه في الشرع تفويض تفويض تصرف خاص بعد الموت وكانت في ابتداء الاسلام واجبة ونسخت بآية المواريث وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء شيء يعني من المال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه رواه الشيخان البخاري ومسلم وأجمع المسلمون على استحبابها وعلى نجدها والصدقة في حال الحياة أفضل صدقة في حال الحياة أفضل هل أنت عم توصي مالك أمل بالمية خمسة أو بالمية عشرة إنك تنفج ولا ما تنفج أما إذا أنت للشيخ نفذت بحياتك والمؤمن العاقل المؤمن العاقل يعمل بحياته ويقدر إنه بعد موته إذا ما حدا ساوى عن روحه ولا فرنسوري لا يترك معلش يكون احسن في الحياة سلم واعطي واعمل والى اخره واذا بعد موتك الله الهم ورثي قالوا عنك شي يكون من جوه وكثر خيرهم قال والصدقة في حال الحياة افضل للاحاديث المشهورة واعلم ان الوصية لها اركان لحتى تصح فيها أركانها أولا الموصى به شو الموصى به المال اسم الموصى به هاي أول واحدة ويشترط فيه في الموصى به في مال كونه غير معصية إذا توصي في مال لوين في الصرف يشترط فيه سينما ويعني فيه عن روحي يعني الآلات الموسيقية الجديدة اللي بتحكي الشرقية وغربية حصنتك بالله لا الوصية واشترط في الموصى به أن لا يكون في معصية فلو أوصى ببناء كنيسة سلام أو في دور لهو لا تصح الوصية لأنها وصية في معصية الله والوصية شرعت اجتنابا للحسنات لحتى تجيب الحسنات ما لا تجيب اللعنات وتجيب السيئات وشرعت استدراكا لما فات اذا الانسان اثر في حياته فالوصية بترمم البخل والشح والامساك اللي كان في حياتك مفهوم؟ ايه هذا إذا واحد فعلا هذا نحن عم نضحك عليه بس ممكن يكون شيء إنسان تاجر ويوصي يعني يقول لهم طيب بصير بعد ما نموت أنا أساوي هيك بصير لا تنفذ الوصية شو لا تنفذ؟ ما بينفذوا لها يعني يشهد أنه ما ينفذوا لها ليه؟ ورثي ها إذا وصى في معصية لا ينفذوا لها حرام تنفيذه لا الحكي بلكي في مرات واحد يوصي هلا جاي من شروط الوصية أول أركانه أن لا تكون في معصية والمعصية مفتوح بابها إن كان لخمر لبناء شيء للعربدة لآلات اللهو أو لواحد يصرف عليها الإقمار إذا كانت الوصية تودي إلى معصية الله لا تنفذ لا وصية في معصية الله ولا نذر في معصية الله. طيب إذا كان واحد قال نذر علي إذا الله رزقني ولد لا اشرب خمس ايام ورا بعضهم عراق يخرب بيت النذر. لا انا بهيك نذر وهيك منذور. ايوه ونذر علي انه صار في الشغله الفلانيه لروح اقضي شهرين في فرنسا بالاسواق الحمراء. لا نذر في معصيه ولا وصيه في معصيه ما في اشكال. فاذا وصى الانسان في شيء معصيه فرجعت بقى للورثه البقيين انه ما في منعقل. إيه ما في اشكال بنفجوها لكن مو في المعصيه بنفجوها هي ضدها في الطاعه. اذا كان وصى بشيء فيه طاعه ايه لكن اوضاعه الاسرويه كانت الافضل انه ما يتصرف في المال تنفذ الوصيه يعني إيه؟ ترك ابنه وعايب حاله بالمره ايوه وموصي هو بالثلث مع انه بالثلث لكن لو ارتدوا لابنه ممكن يكون ابنه صغير ولا كبير فرضا صغير او كبير يعني تركوا بنوب على الحديدة لا بيت شاري لون ولا كذا بس تركوا مثلا شي 10,000 ليرة إذا صغير شيء وإذا كبير شيء. إن كان ترك أولاد صغار جاء رجل من الصحابة وأوصى بثلث من ماله إلى النبي فقبله النبي لأن النبي كان هو بيت المال. فلما قبلوا بعد ما مات فرده النبي على أولاده لأنه الوصية بدي يأخذها النبي ما يأكلها بحطها في بيت المال. بيت المال مشان إيه؟ مشان يعطوها للفقراء والمساكين. طلع لي إنه إذا بحطها في بيت المال كمان أولاده إيه؟ أخذها منه كتب له الأجر والنبي رجع الوصية بذاتها وحطها لإيش؟ لأولاده هيك. فإذا كان هو وصى يعني التدين الغالب عليه مثلا عن حسن نيني لكن لا عنده الوعي الكامل إيه ما دارس حديث النبي لا انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تتصدق لبيت المال وتتركهم عالة يتكففون الناس. الله. انت اعطيهم جنيه هون واغنيهم عن السؤال. الصدقة كانت بعقل وعلم حلوة ليش لكان بيقولوا ارسل حكيما ولا توصه الى كان هي. يعني اذا كان عنده انسان بيت وعنده ولاد صغار وعنده يوصي ما بيمكن يوصي لأنه ترك الوصي. لا يوصي وصيته للأولاد بس يوصيهم بتقوى الله الله إن شاء الله. إن كان فقير ما في شيء الله بيكتبه. بعدين وشرعت الوصية اجتلابا للحسنات واستدراكا للعمر الذي فات. طيب وذلك المناف المقصود ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس حتى ينشعل كنائس لم يجوز لم يجوز. طيب واعلم ان الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي ايضا صح يمتنع على الحي صرف المال اليه مثل ما قلنا ان الوصي الميت ما بيجوز يوصي الى معصية كمان الحي ما بيجوز يصرف في حال الحياة الى معصية وإلا ما نقول يا أخي الحر هو هذا المال إلي حر بده يفتح فيه تياترو بده يفتح فيه بأسي بيه ملهى معني شيء. بينما كمان مثل ما إن الوصية حرام في معصية كمان حرام على الرجل ينفق ماله في معصية. فيه تدبير كثير عند المسلمين يا عارفك وطالع خلي أنا إيش بدي ساوي نخليها بنات بعض بعدين وكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به. تصح لك تنتفع بالخمر تنتفع بآلات اللهو يحرم الوصية به لأنه في الحياة حرام والوصية به حرام. لا تلفزيون حرام إذا وصى فيه إذا وصى فيه لواحد شقي عاصي حرام. ليش؟ لأنه ما بيستعملوه إلا في المعاصي. والوصى فيه لتقي حلال لأن التقي ما بيفتحه إلا فيما يحل لأنه التلفزيون فيه حرام وفيه حلال. ابن الدين بيفتح وبيستفيد منه الحلال مثل الصبارة أعطيها لواحد عاقل بيقيم إشرها وبيستفيد من ابها. أما أعطيها لواحد مجنون أو ولد صغير غير مميز يمسك يصير بياكل بياكلها بياكل الإشر واللب إيه لك أول عمره. طيب اللي فيها خلاف انتو وصوها سيدنا الشيخ احمد يتصرف فيها بيعرف وين يحطها. شوف الحمد لله ايش لا لا ضمانات تأشيرة الله يخليك الله يحفظه شكرا ما شاء الله. يعني عيسى عليه السلام يعني طلعت طيب ما عم بعرف في العلة وين عم طيب الله وتجوز الوصية بالمعدوم والموجود. معنى بالمعدوم والموجود، الموجود مثلا في ايدك مصاري او في ايدك منافع بجوز توصي فيها، هل اسمها موجود؟ اوصيت بهذا الكتاب او بهذا الشيء الى الفقراء الى الفلاني الى الجامع الى كذا. وبالمعدوم شو الوصية بالمعدوم؟ شوف الوصية بالمعدوم مثلا بالمفقود او المعدوم. المفقود مثل هلا البساتين فيها جوز ولا فيها مشمش او فيها تفاح شيء، هذا معدوم. لكن اذا قال واحد وصيتي عندكم ثمر البستان، هو عم يموت هلا مثلا وهلا ما في ثمر، ثمر البستان بالسنة اجعلوه على طلاب العلم للمدرسة او للمعهد الفلاني، هي وصية بشيء معدوم. يعني هلأ الفاكهة معدومة مثلا، البقرات عندنا 20 بقرة، اوصيت بحمل البقرات 20 هذا العام الى الجامع الفلاني، الحمل تلاحهم معدوم هلأ بالسماء ايش ما تحبين إذا خلوا، هذا معناتها يجوز تجوز الوصية بالموجود والمفقود، الموجود اللي حاضر هلا والمفقود الذي مفقود حاليا ولكن سيصير، هذا يجوز. ليش يجوز؟ يجوز لأن الوصية تبرع خير، والتبرع الخير يعني إذا وصينا في مال البستان وما حلل في علينا شيء ما علينا شيء، هو كناية عن محض تبرع خير ما علي شيء، هذا معناها. وكما تجوز الوصية بالمجهول أيضا تجوز بالمعدوم، كالوصية بما تحمله هذه الناقة، حمل هذه الناقة أو هذه الغنمة أو هذه البقرة وصية تجوز، أو بما تحمله هذه الأشجار هالبستان، كل ثمر هالبستان السنة من جوز ومن مشمش ومن تفاح وصية. ما في مثلا ما في عمرك الثلاثة ما في عمرك نعم من سنة مجهول بجوز، لكن يعني ما له آثم خير ما له شيء. طيب الورثة اللي هم اللي وصلوا للبستان هذا ما هم آثمين؟ إذا ثاني سنة أول سنة محمى فهو وصى عن هاي السنة، ثاني سنة مو آثمين إذا معكم لا هو وصى السنة. طيب طيب ما بقى في شيء بعدين. تجوز الوصية على الحيوان مثل ايش يعني؟ في ناس بيوصلوا للكلب لقطة لطعم الوصايا بدها تكون إلها هدف حسن، إلها هدف حسن. الكلاب فيه رزقها موجود، أحيانا بيكون كلب عامل معه معروف لها إنسان غير بده يكافئه. هذا سيدي ما عندنا في الإسلام، هذا بيوصل الكلاب عن غيرنا، عندنا نحن الإنسان أفضل من الإنسان. صحيح. أيوه الكلب اللي بده يحمي كلب أنا أفضل يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا لا ما له أهل الوصية. أيوه بس بيقولي مرية في موجود مدرسة كانوا مدرسة أطاط. إيه هي كان في عليها إلها وقف. إيه عشان يطعموا الأطاط هي الوقف. إيه لأنه الأب طاهر الكلب نجس ولا تصح الوصية إلى النجس، أما القطط لأنه سألوا النبي عن الهرة تشرب من الماء أن أشرب منه؟ قال اشربوا فإنها من الطوافين عليكم الطوافات. قالوا عن القلب عن الكلب فقال إنه نجس. أيوة طيب. وهي الوصية من الثلث، فإن زاد في الوصية على الثلث وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. هنا فيه معنى فقرتين، الفقرتين التنتين ما بيجوزوا إلا بإجازة الورثة. التنتين أولا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الميت لا يخوله الشرع ولا يسمح له من المال إلا بالثلث، الثلث بملكه بعد الموت. فإذا وصى بالثلث تنفذ الوصية، إذا وصى بأكثر من الثلث ولو قرش واحد لا ينفذ القرش الواحد اللي زايد عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة. ليش إذا أجازه الورثة؟ لأنه القرش اللي زايد عن الثلث من حق الورثة، فإن أجازوه بيكون الأجر إلهم، وإذا ما أجازوه بيكون الحق إلهم. فأولا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، فلو أوصى زيد بماله كله أو بنصفه أو بثلثين ما نقول كلها باطلة، تنفذ هذه الوصية بالثلث فقط، والزائد يوقف على سؤال الورثة. مورثكم أبوكم عمكم أخوكم أمكم وصى بكذا بأكثر من الثلث، شو رأيكم؟ إذا قالوا لا ما نسمح زيادة عن الثلث ولا قرش نحفظ الحق، اشتفوا، لأنه ذاك لو كان ينفق كان ينفق بحياته، أما هلأ صار الثلثين إلهم بده يتعدى عليهم طمح من الحق. فهي أول واحدة إنه ما بتجوز الوصية بأكثر من الثلث، هاي واحدة. الشيء الثاني لا تجوز الوصية لوارث، كل واحد بيورث إله إذا مات الميت هل يوصاله من جملة الورثة، لا تصح الوصية لوارث، هكذا قال النبي، إلا إذا أجازها الورثة. يعني لو كان واحد مات قال تعطوا أنا وصيت عشرة آلاف ليرة لأخوكم محمد، ومحمد من جملة أحمد وحسين وحسن عميرة، فإذا أجازوها بعد موت أبيهم قالوا أبوك وصالك بعشرة آلاف زيادة عنا أجازوها تنفذ، ما أجازوها ما بينفذ لا الوارث ولا قرش واحد، مفهوم؟ أيوة. وإذا الأب شاف واحد من الأولاد ضعيف، إما لعجز أو بلية أو مصيبة أو عاهة، وأراد إنه يعدل حالته في حياته، يعني يعطيه زيادة شيء مو حرام حلال. حكيت لكم يا بالدرس الماضي، واحد عنده بنت مقعدة ما بتقعد إلا يا على بطنها يا على ظهرها لورا، سألني قال لي بدي أكتب لها هالبيت بيت كامل، مشان إن إجا واحد بدي يتزوجها يقعد عندها في بيتها هيك. قلت له جائز، لأنه أولا بحياته، ثانيا ما عم هذا الأب يخلق العقوق في نفوس الأولاد، لأنه إلها هالبنت وضع خاص. وهكذا كل وارث فيه عاهة ما تكفي ما يشاجل أخواته، يجوز للوالد والوالدة أن يعدلوا حالته أكثر من إخوته، لأن النفوس تسمح بهيك شيء، صح ولا لا؟ أيوة. تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، بعد الدين بعد ما يوفى الدين اللي على الميت بيقولوا بوصوا ايش بثلث المال، لأن البراء بن معرور من الصحابة أوصى للنبي بثلث ماله فقبله النبي ورده على ورثته. ليش رده على ورثته؟ ورثته فقراء. أيوة. فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية؟ لا تصح، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعد عن الزائد، وتصح إذا أجازه أي الورثة. إذا كان أجاز قسم الورثة اللي أجازه في اللي أجاز، بما أن الورثة حصصهم كل واحد حصته معروفة الورثة، اللي أجاز بيجوز يخلي الحصة تبعه مع الوصية، واللي ما بيجوز مين هو اللي بيعرف قديش بيدفع له بياخذ حصته، كل واحد حر. طيب في بعض الورثة أستاذ نعم ما بيكونوا قارين عليهم الوصية، إيه بتقولي الملزمين انه يدفعوا اللي عليهم من الثلث؟ الوصية في الثلث ولا اكثر من الثلث؟ اذا من الثلث لا تشترط، لا يشترط رضاء الورثة، لانه ما هن علاقة عن يوصي في شيء ينكو. ايوه عن يوصي في شيء ينكو شرعا، شرعا وقانونا ما في كلام، لانه في مرات بيكونوا الورثة ان كانوا اولاد ولا اخوة او اولاد عم نؤماء ما بيطلعوا اذا بدها تكون وصية برضاهم، ما بيطلعوا عن الضربة السخنة. فان كان هو الميت وصيته ضمن حدوده اللي اعطاه اياها الشرع ضمن الثلث ما تتوقف على اجازتهم ابدا. هيك طيب فهنالك رجل اعتق ستة اعبد فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعا. واحد من الصحابة قديش الشركة تبعه بيملك ست عبيد، العبيد يعني مثل الدواب يعني بيباعوا بيشروا بسوق العبيد، اللي كان عنده عبد العبد بسواله مثلا 10,000 درهم أو 1,000 درهم، عنده ست عبيد أوصى فيهم، هاي الشركة تبعه. لما بلغ الخبر للنبي النبي ما وافق لأن النبي مشرع، فرقهم الست عبيد لك قديش ست أكلات، فقال هذا الميت بيملك الثلث، ثلث الستة قديش اثنين، أنفق اثنين باعهم في سبيل الله ورجع حقه الذي مات، وأربعة قال للورثة انتوا استعملوهم، هذا الحكم الشرعي مفهوم؟ ايوه. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان له وارث لوقفه على إجازتهم. وهل تستحب الوصية بالثلث؟ مضر. إن كان ورثة أغنياء، إن كان ورثته أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث. اسمعوا للشرع بالله يشوف لهذا، إذا واحد وصى بالثلث إن كان الورثة أغنياء هن عندهم مال او الثلثين اللي باقين هون كثير، في مرات الثلثين بيطلعوا شي مليونين او بيطلعوا مليون، فمعناتها لازم الثلث ينقوه عن روح الميت كاملا لانه اغنياء. ايوه شايف. وهل تستحب الوصية بالثلث؟ نظر. إن كانت ورثته أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث، أن يستوفى الثلث. سيدي مبصر، هذا نصيحة للإنسان اللي عم يسأل حاله هل تستحب الوصية بالثلث، يعني لساته طيب ما لا، هي مفهوم العبارة، هي مفهوم العبارة سؤال شرعي. نعم. سؤال شرعي، ما هو عم يسأل حاله؟ أيوه، هذا السؤال المراد التنبيه لحتى الفقيه هو عما ايش يفصل. وان كانوا الورثة يعني فقراء استحب ان لا يستوفى الثلث، يجي يكونوا الورثة اولاده لكن حالتهم على قدها شوي. اسمع اللي بده ينفذ الشرع، النبي او وصي الوصية، الوصي يعني الناظر تبعها ان كان مؤمن بيقول لا على كل خلوا هالسجادة للولاد، بما ان يتصدق فيها رجال ما في تحت لهم شيء، يعني الوصي بده يكون نسخة عن رسول الله علما وحكمة ونظرا، لو نقصها معلش ليش؟ على حسب المصلحة. طيب، وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفى الثلث لقضية سعد، قال ابن الصباغ في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه. ليش؟ لأنه الورثة فيهم فقراء محتاجين. وقال القاضي أبو الطيب إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصي. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد ولقول علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. الربع أكثر ولا الخمس؟ الربع. قال إذا بوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، يعني يكونوا ورثتي ملمئين حالهم شوي. شوفوا هاي، تعرف وين بدها هاي؟ لأنه هاي بدها أهل دين. إذا كان ورثتك عم يروحوا للمعاصي وللسينمات وعم يعلقوا السجاجين بالحيط، والله إنه وراء سوري أفضل منهم كلهم، لأنه هذي أعداء الله. وإن كان ورثتك مصلين صائمين طيبين، والله إنه المال يتنعموا فيه هن ويتقوا فيه الله أحسن من الوصيين. ليش؟ لأنه عم يستعملوه في طاعة الله. فهمتوا علي شلون؟ أيوه. فإن كان ورثتك عم ياخذوه يبذروه تدلية في معاصي الله، لا خذوا على الآخرة. أيوه. السجال على الحيط، الحيط لأنه ما بيضرب، لأنه مطيان سيدي ما بيضرب. هاي حاطين على الحيط سؤالة مثلا المبلغ المرقوم، خليه يعطيها لشوية فقراء يحطوها تحت منهم، الحيط ما بيضرب سيدي. الله يطول عمرك، ومغلتك غيرها على الحيط أمرك سيدي، أنا معك دخيلك. إيه الله يحفظكم. قال وبالربع أحب إلي أن أوصي بالثلث، والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه وأقر عليه النووي، وجزم به في شرح مسلم. وهل تصح الوصية للوارث؟ قيل لا تصح البتة. قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. شو معنى أن يشاء؟ يريد. إذا أجازوا، إن أجازوا معنى شيء، يعني المال وعقار. ايه نعم. طيب، هل هياتهم التسائل ما يصير؟ ايه معلش. قال هنا فرع الهبة للوارث كالوصية له. يا سلام، اسمع هذا حكم جديد. الهبة للوارث، الوصية فيما بعد الموت، الهبة للوارث كالوصية له. يطلع المعنى اذا انت عندك أولاد خدمتهم إلك متساوية وإعطائهم الراتب إلك متساوية، لكن أنت أرجاك نظرك أنه ما بدي يوصي، لا لا أنا في حياتي يا حسين أنا وهبتك السيارة حر، أنا مثل ما ان الوصية للوارث بعد الموت لا تجوز، الهبة في الحياة لواحد منهم من غير مبرر لا تجوز. انا حطيت المبررات، اولادك كلهم مرضيين، هذا عم يعطيك مية وهذا مية، كلهم عم يؤدوا حقوقهم في البر والخدمة تمام. فانت قولتك يا حسين ويا حسن، عطيتك يا حسين هبة مو وصية لما بعد الهبة، انت في الحاجة ملكوية، وهبتك السيارة وهبتك هالسجادة، حرام، لأنك حززت نفوسهم وقطعت قلوبهم. أما لو فيه مبرر، حسين عم يجي إذا يوم من الأيام أنت رشحت ومرضت عم يقعد في سهول إجريك، دخلك يا أبي، وهذاك إذا متت يمكن ما يحضر في جنازتك، هذا ما عم تعطيه وصية، هذا عم تعطيه لأنه عم هذا انه بيستحق. افهمت علي؟ اذا فيه مبرر، يعني النبي بيقول جبلت القلوب على حب من احسن اليها، مو هيك ولا؟ طيب، ابو بلال كان يصلي مع النبي وحب النبي، وابو بكر كان يصلي مع النبي وحب النبي، ليش النبي قال عن ابو بكر ابو بكر وزيري في الدنيا ووزيري في الاخره؟ ليش؟ لانه ابو بكر فيه نفع اكثر، يعني مفهوم جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. ما في إن كان في سفر سيدي الإنسان جاب هدايا للأولاد، إيه تلفت الهدايا إذا ما فيه مبرر للاختلافات ما بيناسب، اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل أبدا. هيك لو كان أربع أولاد أو خمس أولاد فرضاً مرضيين كلهم معاملتهم واحدة، بس واحد يملك 500 ألف واحد 100 ألف، يعني من الأولاد فرضاً إن كان الوالد يهديه فرضا مما ذكرت سجادة طعام هوني على كل يطلع بيشوف انه يا ترى اللي غني يعني هل هذا مبرر قصدي؟ اللي غني يا ترى بينكسر قلبه لما الاب بده يعطيه شيء يعني تعديل لحياته ها ثم شلون؟ يعطي هذا الشيء وهذا الشيء مشان ما يزرع العقوق في قلب من منعه فهمت علي؟ من هالناحية طبعا كلهم راح يكونوا حبابين يعني ايه يعني حب ال اللي معه 500 راح يساوي 1000 يعني يعني تقريبا بجزء يعني بجزء اذا صار هون المبرر انه اولا ما يزعل الكبير ويكون هذا عم يعطيه على الدافع له التعديل هذا مو التزوير يعني ما عم يعطيه الا لانه حالته ضعيفة يعني هذا عم يعدل تعديل تصريح يعني يعني في مبرر يعني ربي هذا الدكتور ايه يعني اذا ما بينضاف اذا ما بينضاف الهبة للوارث كالوصية له يعني لا تصح اذا لم يكن هنالك مبرر وكذلك ضمان الغير عنه لاجنبي كان واحد شو ابن واحد منهم عليه دين مدين واحد منه قال له وينك الدين اللي إنه عارف بيك معك 10,000 هذي أنت ما لك علاقة أنا بفوهن عنك كمان بجوز إنه ينكسر قلب واحد إنه لما عم يفوهن عنه كأنه عم يعطيه يدبح يدير باله طيب وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك او في سبيل الله من اركان الوصية الموصي والموصى له صار اركان الوصية تفضلوا سيدي شرفوا مع كل حدا مولانا مع كل حدا في حدا ايوه اركان الوصية خمسة اسمعوها مني هون يفرقها على كل فصلين لكن انا رايح اجملكم اياها اركان الوصية خمسة موصي مين الموصي يعني يوصي بالمال وموصى له الموصى له بجوز يكون شخص وبجوز يكون جهة انا اوصيت لجامع ليلى باشا جامع ليلى باشا مو شخص فبجوز يكون الموصى له شخص اوصيت لعارف بيك بكذا بجوز بجوز في بعض الوصايا بتكون لعالم جائز في بعض الوصايا بتكون لمدير مدرسة مشان طلابه في بعض الوصايا بتكون لمعهد شرعي بتكون لميتم بتكون لمشروع خيري لطريق لمصلحة عامة فالوصية تجوز على الشخص وعلى الأشخاص وتجوز على الأمكنة مثل المعاهد والمساجد وإلى آخره فأركان الوصية خمسة الموصي اللي بده يوصي بالمال الموصى له إن كان شخصا أو جهة فهو مفهوم أسر اثنين الموصى له الموصى به شو الموصى به بالمال أسر ثلاثة الصيغة الصيغة وصيت بمعنى أوصيت يعني أوصيت بكذا كذا كذا كذا هاي إيش هاي الصيغة الشرط الخامس أن لا تكون الجهة الموصى إليها أن لا تكون معصية أو في معصية وصينا لأبو صخر أبو صخر من طاولة لطاولة من سيمنا لسيمنا لسيمنا ومن لعبة مار للعبة مار ومن عربد لعربد ومن شرط صحة الوصية أن لا تكون لا إلى معصية ولا في معصية مفهوم؟ ايوه هيك طيب الشيخ اذا واحد ما مام لقى رده العاجز بحق له وصي لها العاجز يعيش منه ايه بحق له وصيه ومن اركان الوصية الموصى الموصي والموصى له عصارتين والموصى به وهو المال ثلاثة فالموصي ان كان جائزا جائزة التصرف في ماله جائزة وصيته للأخبار من شرط الموصي أن يكون مالكا لما يوصي به. أما إن كان أنا جوا ما بقولكم بدي وصي، ما جاز بيعه جازت وصية به. فمن جملة شروط الموصي أن يكون مالكا للذي يوصي به، هذه إشكال. وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته. المبرسم يعني اللي بجن أحيانا بيصحى أحيانا، مبرسم يعني مبلى والمعتوه، المعتوه اللي مهبول شوية يعني مختل النظر يعني فلا تصح وصيته، لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى. والمبرسم المعتوه يعني نوع من اختلال العقل كالجنون. والصبي الصغير لا تصح وصيته، لأنه لا يملك في وجود أبويه شيء. طيب، قبل البلوغ ولا سن 18؟ لا، قبل البلوغ، قبل 15. فلو تقربوا بالرقص أو بآلة له فلا تجوز الوصية لهم. طيب، الحكم القانوني سن 18 ايه؟ نحن بدنا الحكم الشرعي سيدي. ايوه، وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. هالعبارة هي معنى تجوز الوصية، يعني هلأ وصى الموصي، لكن بده الموصي بده ناظر وقيم الوصي، إذن الوصية القيم قال يجب أن تكون فيه قديش؟ خمس خصال. هذا ناظر الوصية تبعك، فهمت شو بده يكون؟ في خمس خصال. شو الخمسة؟ شوفوا، قال الإسلام بده يكون مسلم، لأنه غير المسلم لا في كرامة ولا الإسلام. والبلوغ بده يكون بالغ، ما في إشكال. والعقل بده يكون عاقل. والحرية بده يكون حر. والأمانة بده يكون أمين. يعطي قلت له الوصية 100,000 ما يعطيها 99، بيكون أمين. أيوة، وأن والأمانة هي شروط مين؟ مروى الموصي، من شروط الوصي اللي بده ينفذ الوصية، بده يكون مسلم بالغ عاقل حر أمين. أيوة، وبده يكون صاحب نظر. شو معنى صاحب نظر؟ يعني يعرف الأمور وعواقبها شلون؟ أيوة. والوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. هذا ما يتعلق بالوصية. واعلم أن الوصية، شو معنى الوصية؟ يعني ناظر الوصية إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول، وإن علم ذلك فالمختار وإن لم يعلم ذلك وإن لم يعلم ذلك فالمختار له الرد، يعرف حاله ما له أهل لتنفيذ الوصية، يقول والله أنا لا أصبح، شوف غيري. مفهوم؟ أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.